فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعند قيستيال إدل كيمبا كسو دوادا برنامج كدوحة عاونا قضبادا آتكم مقليسان وحاكمدا هولغال قرشيسان أو عيدا مدى مجاهدين تأل الشباب أي كثوريا مقردا مقدشة أو لقودل أسكري كترسانا عيدا مدى دولة فدرالكا قرح أي كدا وعمين أسكر كترسان جبلان أو كدعي دولاتكا مقردا كسمايو faafahin ka soo baxaysa qasaaraha ka dhashay qarax laba maalmood ka hor la beegsaday kolonya ka tirsan ciidamada Ethiopia kuwaas oo marayay gobolka Bakool. Mid ka mid ah askartii loo qaaday dalka Eritrea oo ay u suurta gashay in uu ku soo laabto gudaha dalka, waraysi uu bixiyay askariga oo uu kaga sheekeeyay arrimo dhowr ah ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. مدد برنامج كو صعدق دا بدي سوحا كمدا وريا أشاقيا تيفي فاليجي سؤويا هاي ودن كا انجريس كا او كهضي برواق دا او كو أركي رولك اي كتريسو حركة دا الشباب يقار كمدا دادك الصوماليات او كفال عريي قرال كوريها. برنامج كا سيدو كالوحان ادين كو هينا دورة شادي حسن شيه كدب واسيدي درين كددوينها الصوماليات محالوسو دوين وايي ديب دورة شادي حسن شيه وحد جيس الدونتان ورئيس أريمها سيفين أي إن شاء الله. مدد برنامج كوسع دسيدو كلا وحد مقر الدونتان قبي كسابسن حسن شيق أو هري أو أتيري مسؤول كترسن حركة الشباب المجاهدين حبنتي فائدة لهيد روح قرآن كأو كل قنة كما مرنا ومركله يا برنامج كروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمو قميس أسداد يطبانك بيش الشوال سندكون أفر بقول أفرتن يسدح ده هجريغة وفق سنة سداد يطبانك بيش شانات سند لبضكون يلمي يلباتن كأميلاديغة أنقود قلنوه برنامج كدوحة هولغال قرشيسان أي عيد مدى الشباب المجاهدين كفوليين مقالة مقدشة هولغال كوكاد عيدك مدى كاران إيه قبل كبنادر وحالقو ديلي أسكري كترسان عيدا كالدولة دا دقالي هندى الشباب المجاهدين وحا أتابق الشئين أي هوري أسيقاتان qori uu ku hubaysnaa askariga deegaanka Barsanguni ee dowladda Kismaayana. Wararka naga soo gaaraya waxa ay ku warmayaan in qarax halka lagu la beegsaday ciidamada ka tirsan maamulka Jubaland. Qaraxaas waxa ku dhaawacmay saddex askari oo mid ka mid ah xaalkiisa laga deerinayo. Dhinaca Bakool faafahin ayaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay qarax laba maalmood ka hor ka dhacay deegaanka Maarey oo u dhow degmada Ceelbarde. qaraxaas oo la eegtay kolonya ka tirsan ciidamada Ethiopia waxaa ku dhintay shan askari oo Ethiopian ah, dhaawacuna waa afar askari. Inta la xaqiijiyay waxaa weerarkaasi lagu gubay hal gaari oo booyad ah. وهجاك قبل هر برنامج كده حياة مقليسان قد بكل يان قصو مكان أهرو رع برنامج كات كده جيستين إمينك قصو دوادة حبنتي روح قرآن كأو كده قن حل خذ لحن إلى بعد وحنوسو جدنا يا فضيلته شيخ نور معلن عبد الرحمن. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. الله حول سبحانه وتعالى آيات كجرت في سورة طه نمنك فرعون كشغي سنايي مركي والربع إنه حزب شاداني وقان كاهي أو دفاعه حزب الله يا نبي موسى عليه السلام ملح كاهي نأويغه نمنك سحرة هاي وصور الصلي هي ألك والربع مركي رب تفهمين كاوحي إذا هذا المركي أوهن شبي وحيدا لن نؤثرك ودور المين على ما شيء قريسة كدور المين جاءنا نوي من البينات آيدي على الله وحنا إنا آيدا عدعا نيسان علم طبع أقوان طبعا نيسان وقالهن أبو ري وحو البكاليجي أبو ري وحو البصوغ اسكلها الكاليجي وحو البكاليجي أتليها وحا نومو غضي وحا نومو قنبا السوغ أكل أسان أبو ري على علم خلاه الله في الخبير بحي إنه يميدو سلاس إنه يكتقنا أذيكا كدورانا واحد عائما والذي كينا أنكا دورنا أليه فطران النابور كدورا ما إنه أوحيك إنه يميدو عدنك إيه والذي أليهنا كدورنا فطران معناها الله أي حقه إنه الدون لونا قد أسا حقه لي أذوك ديك ديك تالله ده الدون إليف درناته إنه الدون لغونا قد حقه مليه داد إنبادنا دو أجر وحا الله وتانا حقا او اه وحا تلدي الله ادو وحا وتانا وابليس وركيس الحبن كاته ووح ووساوس الشيطان وروح الشيطان مركا تاسوا مدس او هرتا هنغوري وكاهين ان اديقا كوسو نقن من ذكال واحد ان فقد الحكم ما انت قادم وحا تقو اميز وقو امي محايلة قو انكاغو انما تقضي هذه الحياة الدنيا نلوشان دو اون يا قوانك وأوسن دافي إن آمنا بربنا إلى ربنا رميني وحن سيدا وموقف كاسم بهالك ويستاغينا سيدي شلا النقود تغيوه إسك بدلني شلا وحن يندد وشغي سهاية وحن مال إيا ملحن ما الدنيان لكن هدا أرنتين ويسبدش ربنا رميني ليغفر لنا خطايانا كيفك نسوق نقود دافئي وما أكرتنا عليه وحن وغزتونا السحرية والله ألانا خير خير بدنا وأبقى بأغاش بدنا وحيو جواب عيان موقتا ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى أسير وأنه تاسن واجر ميسير وقرهنا والله خير وأبقى ماذا كلا وحيو أن أذيقا سو إبليس أدون أمانغان إيه وساوستي سي مادة بقرين بري ربك هذا تقعدوا مجرما إنهما يأتي ربه مجرما مجرم كالشيطان غفق عبد الله وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وحي أن عبد المسلم لي فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم يتحكم فإن له نار جهنم بريد مستقبل كأغواك لا يموت فيها فوح السيدة كتلة سيدة أضاك لي ما قد منا ولا يحيى أما غفق الله رمي ومن يأتيه غفق ويما لربه مؤمن حالوه قد عمل صالحة الشغي ونسل أو شغي إيمان كيس ونبعو إلا عمل صالح أي مريح فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى مرهد يروح ألا كحرمه وحي ألا كسر وهنجبه قرآن شو أركا قرآن شو قرآن شو ما شان صوصع تهور مر إيا برواقي هل ستهدي الولا إيا ضيارة إيا من نوكليير إيا مكعبسي مرهد ألا كحرمتهي وحصو تنخبك قادما ان بطش ربك لشديد وانا هدي قفك ايمانك يسادو دب نقضو ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان الايمان بالله ولما حلاوه سلسله سكستبا ادونك دو دوسو كايماد وحل لا هدي لو دي والي وانا فزت ورب الكعبه ورنك سحابك رضي الله عنه مرك ورنك لغا دلبخي محل الايمان محا وحي الله سبحانه وتعالى اساء الدنيا اخر اسكله جيت كان الله يري جنة وقال روح قاضة أي جنة كلا جهنم منك بدادة منك ضدك هذا الحقوق تشري وهي هذا إله سبحانه وتعالى السيقى هوشا وطه السيقى أنت أو كأغاد إن يكون شيئا غيس أيو الله أقبله أنت كلا تنه تبليس كبيرا هذا يحترعيان حوطر مايان ربيع بن عامر مركه وهذا قرون كذاب كان لوجو قل إيوه حريرته إيوه أركه وحواه حوا الله معين مركه تأسوات وساله دوا عدان سأله أصفق يسوي دياية وحفي عن القرآن كله يسونا ذي كل رقمه عليك أبو رقاب كحلوش رقاب كحلوش الأسايا كان نبي صلى الله عليه وسلم وخوف حلي أسايا كان هذا هو حيل رفض وإنت الله سبحانه وتعالى أو دورتي أي شقيس إنما يتقبل الله من المتقين والله سبحانه وتعالى أعلم ومعقله ومعين الجود ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي wayay gacdal furqan ayad la socotaan barnaamijkuna waa dhuuxa mid kamid askartii loo qaaday dalka Eritrea ayay u suurta gashay in uu ku soo laabto gudaha dalka Soomaaliya Maxamed Maxamuud Cali Xasan ayaa ka sheekeyay hanaankii loo qaaday iyo wixii uu ku soo arkay gudaha dalka Eritrea idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakatu Shababul Mujahideen ayaa wareysatay Maxamed Maxamuud Cali Xasan محمد waxaad faafayn naga siisaa meesha aad ka timid hadda niyo waxaan ka imaaday wadanka Eritrea aan ka imaaday meeshan toobar u joognay adiga muddo 2 sano amal meeshan joognay dhab iyo rafaad iyo waxaan soo marnaba haddana waa kasoo goostay haddana waxaan joogaa wadankeen joogaa markii hore oo Eritrea aad aadaysay xagee joogtay xamaran joog markii hore Eritrea aaday xamaran ka baxay markii xamarad ka bixiyay markii maayidan baad ahayd maayidan ma aanan shacab iska shaqeysan ahaa sidii markii aan ku baxay waa gartay maxaa ku dhaliyay markaa ina Eritrea aad iyo shaydaan ay galay waa isku joogay wadanka isku joogay iska shaqeysay hooga adigani banaadin qofka banaadinka qalbiga la ayfo markaa shaydaan ay galay dulmi iyo waxas is galay waa iska baxay adan waa October keenay adan kan wadankii dirkii iyo ina u shaqeystaa raba iska shaqeystaa raba yaa in ka xeyay markaa oo Eritrea in aadi iyo maana ka xeyay dadana wada oo Soomaalida ka mid ahna wada meeshan geey meeshan isku joogay markaa waa gartay inteed ka baxdeen garoonka ka dhoofteen aan hadda niyo qaab dad waxa lagu sheekeyay ciidan ahaan qaabna dad waxa lagu sheegay qadara loo qaada wax barasho loo qaada dad ciidan ahaan lagu sheekeyay adiga marka kowaad kamid ahayd waxay ahayn moogeen anaga waa isan galnay wax labada meel meheen oo soo baxa aan ugu wax barasho laakiin aad ugu qanacsaneen inaa ahayd tir ahaan marka ma xasuusataa intii aad heedeen niyo tir ahaan waa xasuustaa waa halaha la ii sheegay meelaha aan ku sheekaysan oo aad 3000 amal inaa ahayn oo male 3000 oo had aheydeen oo dhalinyaro ah aadiyad marka xamarad ka dhoofteen intee ka degteen xamaran ku dhoofna waxaan ku degnay caasimadda dhalinyarada Asmara ha Asmara tagteen marka tagteen maxaad la kulanteen waan la qaaday hadan xarir kale oo meel baadiya ku taalan la geeyay meesha san iska joognay cabaaran soo joognay muddo adiga 2 sano amalan joognay kadibna dhab iyo rafaad iyo qahraan la soo kulmay waxa ka soo goostay Ethiopia iska soo galay Ethiopia markaan soo galnay 3 bilood Ethiopia ay heystay hadana sidii wadankii dib ugu soo laabtay waa gartay marka dhibaatooyinka aad la kulanteen intii Eritrea joogteen maxaa kamid ah niyo dhibaato far badan aan la kulanay adiga dhibaato badan waa la kulanay waxay tahay toobarkii iyo wixii aan ugu dheeraad dhab iyo rafaad iyo aan la kulanay kadibna waa isku soo baxay yaa inta barahay marka niman oo gaala ah haa maxay tahay toobarka la insiinay niyo toobarka waxaa kamid ah gaardiska iyo sidii leefka iyo waxaas la toobaray marka la inta barahay oo toobarka la insiinay maxaa la idinku sheekeynayaa ne waxaan nagala sheekeyahay inaa wadankeen u dagaalantiin inaa wadankeen u dhimatiin aan nagala sheekeyahay adiga saasa niman oo Soomaaliya ama meesh mabnuu joog niman oo gaala noo joogo afkooda aan maqaan marka anaga saasa iskaaga toobareen toobarka markuu idin dhamaaday maxaa la idin yiri waxba nooma dhamaan waa noo socda marka 9 bilood ama la joognay waa noo socda waa dhamaada liiri dad oo noo imaado oo masuulna noo imaan ma jiro saan iskaaga joognay waa ku rafaadnay sidii aan iskaaga soo baxnay marka Eritrea aad ka soo baxday xagee timid markii Eritrea ka soo baxay waxaan soo galay xuduudda Ethiopia soo galay meel Ethiopia agta xuduudda markaan soo galay aa la qabtay niman waxa ay qabtay liiraada 4 nimankaas 3 bilood soo xirna 3 bilood markaa soo xirna kadib way soo diyeen sidii wadankayga soo gashay waxay ii xireen waxay dhahayaan nimanka oo Eritrea joogay waxa la dagaalay Ethiopia la dagaalay dhahan waxaan la dagaal aan galna ama aan sameeyna malahan wixii uu sheegay adigaa waa inaan kiis baareen marka in kisbaareen kadib aday saddex bilood ama marka in kisbaareen anaga Itoobiya lama dagaalnaa dhan mar dagaalkaas ma nagelin haddii dagaalkaas ma nagelin ina hadaan dhahno ee runteen ay ogaadeen kadibna soo xusaan ee marka lagu soo daayay oo Itoobiya xabsigeedii laga soo daayay xageed timid marka Itoobiya xabsigeedii lagu soo daayay wadanka Soomaali ahaan oo dad Soomaali ku hadlay waxaan soo galay wadanka dhigay jigjiga markaan soo galay ma Soomaali oo Soomaali iska degana arkay meeshii Soomaalida yaraadan nuu soo dhubay hadana Soomaali hadana nuu soo dhubay meeshii aan imaanay sidii hadana wadankeena ee kusoo galnay jigjiga markaan soo baxnay jigjiga hadan baabuur ku soo raacnay wuxuuna keen meel guday liiraa gudaya baabuur ka raacnay meel mustaqil liiraa oo xuduud u dhawaana keen xuduud yadan baabuur ka raacnay sidii baladweyne kusoo galnay wadankeen si aan kusoo galnay baladweyne markaa ka soo baxday ee xageetim baladweyne markaan ka soo baxay Muqdisho imaad ha Muqdisho imaad Muqdisho juuso mujiga tan oo inta soo baxay dadkan walaalaha jiga hadda markaa Muqdisho ka soo laabatay ilteriin aan ka tabid maxaa ku dhaliyay in hadana aad alshaab soo aad waxaan soo aaday inaan wadankay ka shaqeysto ugul baan aniga meel walba ka shaqeysay jir hadaan waxa isirinayo wadankaas ka imaaday nimanka walaalaha hadan inay ku ogihiin ama ku maqlo doonaan ajire aniga hadan iska shaqeysto wadankaada dib inaan ugu shaqeysaa raba nimankaas walaalahaada u tag sadarteeda umad intii markaa tababarahaas wax saaqadan wax hub ah iyo wax qori hoos heshmana maya wax qori aanan si malahan wax hub aanan si malahan waa iska tababareen bas hada waxa joogta boola fulay marka maxaa hada ku qorsheysan hadii xarakada aad u timid haddii halkaba uu maadan walaalihii waxaan karaba inay si fasaxan oo wadankii ilmihiiga aan u shaqeysto aan iska shaqeystaa raba sadexdeed aadan uu maad walaalihii joogaadan ay ka hadan orksuga ee balka hor markaa sidii lagu soo dhaweeyay markii aad buur ila timid iyo qaabkii aad kala kulantay xarakada ma sha Allah horta aad ay soo dhaweeyay markaan buur ila imaaday ilaa hadda soo dhibinta aad ma sha Allah ku maasiin ee kan waa li soo dhaweeyay markaa cadaalad iyo sharci loo shaqeeyay aan arkana waa sanadaha ugu u shaqeey jireen adana ma sha Allah shaqadooda ku maasiin adana saasadana waxaan u joogaa booladan u joogaa inaan adan dib u shaqeysto meeshaan ma iska maro ugul meeshaan ma ka shaqeysan jiray wax walba ka shaqeysan jiray hadana waxaan rabaa meeshaan aan iska maro aan iska shaqeystaan rabaa ee maxaad ka aaminsanayd xarakada ka hor intii aadan imaanin boola fulay iyo meelaha mujaahidiinta ay ka arimayaan meelaha mujaahidiinta ka arkeen oo dadka badan ee wax badan ay ka sheegayaan laakiin hadda wax dambi iyo maqalad ay galeen maasha Allah markaan arkana waa niman fiican oo isku wanaagsan waa meel wadan nabad iska taalo oo xabad ku dhaceen oo dadka la diidireen oo qof walba sharciyiisa iyo wixiisa nidaamkiisa la marsay maasha Allah baa soo dhaweeyay adiyada kumasiin kuwa hadda wali ku jira riddada ku jira ama ka tirsan ciidamadan kufaarta ay soo duushay waxa uu baaq lahayd maasha Allah sharciyaha joog sharciyaha lagu dhaqma waxaan dhihi lahaa ki soo dhiib lahayd soo dhiib saasan dhihi lahaa goorna waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan wariye u shaqeeya mid ka mid ah telefishinada reer galbeedka oo ka sheekaya wixii uu ku arkay dhulka Al-Shabaab laakiin iminka waxaan idin soo gudbin doonaa gabay aan dib u milicsan doono oo horey Sheikh Yuusuf Kabe ku tukaday oo ka tirsan xarakatu Shabaab Al-Mujahideen uu ka tiriyay Xasan Sheikh oo loo doortay madaxweynaha dowladda federaalka gabalka gaar in gabalka gaar waa goobta dunyaye walaayna gurguuto tara kula gudboona tan gasiinaad oone loo magaalo diinta gaalada kan xitaaro siimad baa ku wiilan gabanadaadiye iyo gaaska igadii hadeer gabada daawude dardarada kitaabkan ka daay godobira weeye gantaalada shabaab angifingi wiilka kagaahe gantaalada shabaab angifingi wiilka kagaahe annaguna takbiirtan gurna gaala duugo ooye godka narna waa geri asaad guban inshaalleeye walaayna gurgurduu tara kula gudboon haatan muuday faran jiray dagaal goriyaayaanba gumayka Itoobiya u gaaray guyda Soomaali garaatada kornayl gaaray iyo gayshorkii ciidiisa garbihiisa ay buuxiyeen gaala idinkeedu lintu gaari waayaad rabtaa inaad ku geeraarto garbiisay buuxiyeen gaala idilkeedu litu gaari waayaad rabtaa inaad ku geegaarto garmayliya aroon kara oon gumaaba suuka walleyna gurgurto tara kula gudboon haataan annagaa gumbanaya dhige ganaasi diireeda قد قور وعيش له عقي قرب استقاني قبل بنا ونايو وقلقيل ياي قاسان بقلبو هادون قيلي وي تنقبض يهور لك ديها وقني ما ويني ولينا قرقر توترا كورا قدبون هاتان قسي أريس وحيرة دمان وما دقوا بشاي قمي في قلبي روحرني موديكو قادان هياي كردارا عبد الله أبو بنا نمان كجلي ده كردارا عبد الله أبو بنا نمان كجلي ده مجرى جلا شدنا بجلا هو بيكتو جي جينا بكلا جدو قول بس قال سيسو داد غفور روي نوتر شد بنكو غرب سيسو جي جينا بكلا جدو قول بس قال سيسو داد غفور روي نوتر شد بنكو غرب سيسو واللهينا قرقور تو تراكو لقود بون هاتان اسمعي يا بلدك كلي كريم قراتي صومالي وانا بقو ميسا عينات قولو سيحارتو قري دونا عطا عيسيدان قادكو ديراني والعينا قرقور تو تراكو لقدبون هاتان قولوا بشبابا اوكا عيقي قل صومالي قردرور ايا قروا قولو ما قرديقاني ninki diinta gaafirana way gaafina hayaane walleyna gurgur tow tara kula gudbonaata waabajaba guyu iyo gudbine waan ku soo gaabshay gurmadkaaga heebo nasiig arawaatimide waxay nagu gelayaana waa diinta gaar maray waxay nagu gelayaana waa diinta gaar maray نوزدن بس كوهي سب نتيري غيري دانا يلا قربين عاما شوق مين ايو غالا رايا داية عولي مانا قر قرنو مقيرين دين تقام عيسا وحوين نقا قعدون شند اللو قري اهان تودبا وحوين نقا قعدون شند اللو قري اهان تودبا جيسي قوهو قابين حسان يا قنتي قدو جاي يسيقي أغارين حسان يا قنتي قدو جاي وحيقي الوداقان بويش خوفي قورا عاية قنتي سيبو كيال أمالك قوحا يا قوشانا إلهو نسيقال أبانا هوقا وحيقي الوداقان بويش خوفي قورا عاية قنتي سيبو كيال أمالك قوحا يا وشانا إلى ونسي قال بنا هوب انتحانك نوغبا قوي خبوثك وقوري انتحانك نوغبا قوي خبوثك وقوري داني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم madaxweynaha dooran xasan sheekh maxmuud ayaa kulamo ka wada magaalada muqdisho waxa uu la kulmayaa shisheeyaha ku sugan xarunta xalana ee magaalada muqdisho xasan sheekh ayaa maanta hotel uu ka degan yahay nawaaxiga garoonka diyaaradaha waxa uu kula kulmay ergayga waxa loogu yeeray qaramada midoobay u qaabilsan faragelinta Soomaaliya marsi horeysayna xasan waxa uu la kulmay safiirka Mareykanka u jooga gudaha dalka sidoo kale waxa uu la kulmay midowga musharaxiinta iyo xubno kale oo siyaasiyiin ah kuwaas oo u ololeynayay dib u doorashadiisa haddaba waa sidee dareenka reer muqdisho kadib doorashadii xasan sheekh maxaana loo soo dhaweyn waayay xasan sheekh arrimahaasi waxaan ka wareysan cabdiraxmaan sheekh cali oo ka mid ahaa dowladdii siyaad mare kuna sugan magaalada muqdisho assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh wayd salaam dhammaan tiim doorashada markay dhacday waxay ka dambeeyay dadku maartay inta badan aragtidooda way iska agadhowdahay ninkan waa nin la yaqaan waana afar sano hore soo joogay waana su'aaladiisa la garanayo dadka horta Soomaaliyeen dhaweyn khaasatan hataa kuwa asaga u shaqeeyo maanta kuwa ciidamada la leeyahay iyo waxyaabahaas oo macnaha xagga dhaqaalaha iyo mushaafiinta midkii hadda meesha ka tagay oo asaga uga fiicnaa hataa dhammaantood dadka horta ma ay ka soo dhawayn markii horeysa waa gartay marka ku arka waxyaaba uu bilaabay oo hadda ku dhaqaaqay waxa uu horeeyay inuu la kulmay safiirka dawladda Mareykanka in asagana lagala hadlay waxyaaba uun kale isla markaasna inuu ka mahad celiyo u hambaliyeyo waxyaaba kale rag uun axmed madoobihii ay ka mid yihiin oo marka hore iskoolkaysa ka dhacay inta mid hore dagaalka lagula jiray waxyaabaha noocaasa dhaqdhaqanyada noocaas uu bilaabay waa gartay marka farmaajo xiligii la dooranayay dad badan waa ay ku sirmeen maxaa xasa sheekh loo soo dhaweyn waayey bay kula tahay hadda taas waa shaacday ninkaasina meesha ku cusub uu ahaa markaas ka hor hore looma soo arag walow uu madaxweyne wasaaro soo noqday haddana meesha madaxweyne kama noqon xilligaas inta ka horeysa laakiin xasan afar sano hore oo laga bilaabo labadi kun iyo labaatan iyo toddobadii intaasuu meesha joogay dadweynuhu waa yaqaaniin waa nimay aad iyo aad ugu xantaan ama loogu dacaayadeeyo inuu yahay nin dhaqaalaha dowladda ama kuwa gaalada siisa ama waxa waddanka ka soo baxay nin aad iyo aad u booba inuu yahay nin guryo badan xabar ka dhistay yahay dadka inuusan waxba danayn iyo xataa maarata kuwa shaqaalaha waxyaabahaas inuusan waxba danayn nin la garanayo hore loo yaqaano taariikhdiisa la hayay oo afar sano meesha kasoo muuqday weeye marka lagu sirmi maayo waa la ogyahay waxa uu yahay nin si fiican loo yaqaano waaye ninkaan horean loo yaqaanay dadku marka waxay leeyihiin hadda waayo aragnimo haystaa ayaabay lagu raylay waa ogyahay ayaabay codanka rabdhaa u keena waa yaqaanaa waxyaaba hubeen iska dhaafaa laga yaabaa oo si fiican u shaqeeya sidaasay leeyihiin laakiin dadweynaha intooda badan sirmi mayaanu saa u shaqeyn doono sidii berigii hore uu ahaa iyo sadu sixun u shaqeyn doono sidaasay aaminsan yihiin muqdisho in xasan sheekh muddadii uu xilkan hayay dhulal badan kooxdiisa waa ay boobeen maxaa hadda laga filan karaa bay kula tahay waxa weeye waxa laga filan karaa wax cusub maaha mar haddii ninka taariikhdiisa la garanayo iyo wixii uu soo ahaa waxa laga fishaa waa war intii oo kale gol badan ninkaasi waa iibsaday gol badan hanti qarana waa la laayay waxaasoo dhan waa horaa lagu kala baxay abeerna uun waa uun sidii oo kale sidii si ka duwan dhulalka banaan wixii uun dowladda iska leedahay wixii la xaraashi karo in la xaraasho ama wixii hadda barnaa wixii hore loo xaraashay maana waa hadda dambeeyay in la xaraasho sidaasay wararka u badan yihiin dadweynuhu waxay rajeeyeen maddu aad waxaa loo rajeynayaa ninka hore inuu samayn doono xaraashi uu dhulka xaraashiyay hantida qaranka dowladda uu xaraashiyay saasay hadda wararka u badan yihiin dadku marka wax kale ka fili maayaane inuu shala maana maalmihi uu meesha joogo wixii uu sameeyey wax lamid inuu samayn doono saasay aaminsan yihiin midkan hadda waxaa laga filayaba oo hadda dadweynaha intooda badan waxay ka filayaanba inuu dekadahana imaaraad ku wareejiyo kenyana jaadka u fasaxo qolo walbana uu yidhaahdo waddanka waxaad rabtay ka sameeya kuwa isbaaroleydiyo xogaanka layiri xogaan mashaal lanseen isbaaroyinka iska daayi layiri in isbaaroyinka u fasaxo sulame ilaha dhaqaalaha waxaa ka soo baxa iska baarta waxaas iska urursado kuwa kale loo yidhahdo nuu noolan kara u noolaado saasay aaminsanyen hadda dadweyne fara badano dadku hadday iyagu doorashada lahaa lahaayeen iyo talada ka waran xasan sheekh miyay soo celin lahaayeen wallahi anigu dadka waxaad moodaa horta sidii sabab ma ogtahay dadka hadda waddankan ku nool ama khaasatan magaalada muqdisho ku nool anugu aad iyo aadan xogtooda ula socdaa wararkooda waa ku dhex jiraa waa la sheekaystaa doodaan la sameeyaa waxaad moodaa dadka horta inayba ka maqan tahayba inayba ka malaasan tahay oo waxa meesha lagu hayaahu waxa ay yihiinba horta dadku inaysan fahamsanin horta saasayaa horta xaqiiqa ah waxa weeye marka waxaa lagu dagaalamayaaho laysku haysto laga hadlayaaho la waxaynayaaho waa uun doorasho hebelaa la dooranayaa hebelaa meesha ka tega hebelaa hebela ka fiicnaa kaas waaye laysweydiin maayo marka war waxaanu inta ay soo jireen oo laga soo bilaabay cabdillaahi yuusuf ilaa shariif ilaa kan ilaa kii ka dambeeyay ina kan hadda kusoo laabtay intaas horta annaga maxaa horta faa'iidaho naloo sameeyey oo nabadgelyo aan helnay oo aan helnay maxaa garsooron helnay maxaa horumar oo nala ku sameeyey ay hadda rajaay leeyihiin inay sameeyaan laga yaabaa waxaas dadku maba isweydiinayaan intooda badane waxay ku mashquulsan yihiinba uun waxaan hadda wax danoo ugu sababa aysan jirin xilligii uu madaxweynaha ahaa muqdisho weerar badan baa ka dhacayay oo isaga xataa dhowr jeer ayuu badbaaday ka waran hadda amniga maxaa laga filan karaa waxaan umaleynaya hadda berigii hore siday hadda inay kasii jilacsan yihiin hadda inay kasii liitaan horta marka u horeysa waxaa weeye waxa awood ahaan lagu tiirsan yahay oo ay nimanku meesha ku joogaan oo ilaaliyaho waa ciidamadan shisheeye oo afrikaanta oo gaalada oo banaanka laga keenay awood kaloo hadda iyagu ay ku tashadeen ma jirto berigaas إلا نور وير تلفزيون يسلي اللي يين عندما شيء شيء عقده لما يصير كنا عليه ماشي اللي على لابو العبد مهلجن أنا بدور أساس الشيء اللي بربوري وحكدم بيه واحد مدور كنا مكان قال هذا هو قاعد ينفتح بقدر أدو بدل عن شيء هو إذا ما دي أي نهري يلا نهري مودي وحمل جيل كيلو دوا كداين أسمع مركا وحيابه وصمين كيلو وود هذا مارك وأنا ما جو كتير سريع وود رصاص لو يقعد ما تلا صاحبنا عليه مركا أسمع هذا وود إذا هو أبو حكوفري أبو حكوفة أسمع منا مركا هو أنا أقول لك أن أنت كثير من الدراسات الآن سيئة. وأقول لك أن أنت كثير من الدراسات الآن سيئة. وأقول لك أن أنت كثير من الدراسات الآن سيئة. وأقول لك أن أنت كثير من الدراسات الآن سيئة. وأقول لك أن أنت كثير من الدراسات الآن سيئة. وأقول لك أن أنت كثير من الدراسات الآن سيئة. وأقول لك أن أنت كثير من الدراسات الآن سيئة. وأقول لك أن أنت كثير من الدراسات الآن سيئة. وأقول لك أن أنت كثير من الدراسات الآن سيئة. وأقول لك أن أنت كثير من الدراسات الآن سيئة. وأقول لك أن أنت كثير يرام كيس يا مامل كيس ومامل دويدو لسانو كان جالنا مامل لا جالنا عالم كجيرة ومامل لمن ورد ومامل كاسوها متى هذا جرا وهذا نمن كانوا أي كان تقوها يا واحد مامل أمد دويدو من وش يكرمها وحوي على ده هو ضرر هو سد على ده من ده أورج وحوي سياد بره أود يدنا وحقف ليه أما كفؤ إلى ليه وحسن الدفاع ولا يرتع يقو ملها وحود ملها وأنا من أجل الوردي ولا صود العاريو أمد كوفيد مدة لما تحوي جرسور كود وسوق لوبر قصده أو مع إنه كله يعني كبعنا حشود الآن وكله يوري منك بس كده دعوين يسون تبغون كنا دولار تبغوا إيه كان تبغى لما تروا إيه كان وحتى أنا صدق كسر لما أصير أروح كوفيد يلا ليه يوم جرسور كذا وهو مغص ريلت لوبر قصده بعد صار إذا ما دي إذا ما دي شو مركا إذا ما العالم خجل أنت لا تعبرد بشبيني وحلو شيء وحلو أخري اللي لا كانوا كاتي عليه وعسكرنا على كافك وش غيان إذا كيسوا ملسيه بيرد وش غي سيد ملسيه قبيل وش غي وش غي وأن كان أمر كان ورا مثلا يعني تدع ناس على رود مركا وما لسنا ما كان هاي ستة رود ما بلغت المال كان ليه كان واحد رود ما بلغت المال كان هواي راسه تتكم حوسو جديني سو مد سومالي نطلع مشو جديني يا أرتسيدي وهو نفط ما أخو خاعري بالي مكت هذا أركتا بس هذا مجال ذم جوجا أما مجال كسيت جوجا بقول كي بقول أما بقول كي بس ديتن هاي جرسور أخرى فلان أما أدعى ودان ما لها حرجة مقتل سؤال كاسي آدم كوانو آن أوجه هي كسر هرجي لجيركان كونو ما تدي أود اللي ينباب إلها يعني أوجه أنو إني جرسور أخرى فلان marka waxaan idin waxaan dhahaynaa dadweyna war waxa meesha aad ka aragtay iyo meesha aad u aragteen labadoodu farqi uu dhahay waad aragtaan meesha idin waxa sharra aruunta tan dheera hadani ilahi bayd al-ama bidinin azimin huwa as-sami bidinin azimin way hay gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay qaar kamid ah gobolada ay maamusho xarakada shababul mujahideen waxa dhawaan booqasho ku tagay wariye Jamaal Cismaan oo ka tirsan TV ga Channel 4 ee laga leeyahay dalka Ingiriiska isagoo sheegay inuu aad ula dhacay nolosha barwaaqada iyo horumarka leh ee ka jirta magaalooyinka uu soo maray waxa uu sheegay in xarakada al shabaab ay gacanta ku hayso dhulka ugu barwaaqada badan ee Soomaaliya muqaal kooban uu soo dhigay barta Facebook uu ku leeyahay ayaa lagu arkay isagoo ku sugan degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose qoraalkiisana waxa uu ku yiri qofkii aaminsanaa in al-shabaab gaajo ku dishay duurka nimcada ay haystaan fiiri dhulka wax soo saarka ee ugu barwaaqaysan Soomaaliya iyaga haysta todobaadkii hore ayaan joogay gobolada Jubooyinka ayuu yiri Jamaal Cismaan Assalaamu alaykum maanta aniga Jamaame iga shidan tahay waa dhul aad barwaaqo ah halkan waxa ay hor yaala hilib ari saaka la qalay oo fresh ah hilibkaasagana waxaa la dhahaa jagdag waa kaliyo iyo beer iyo hilib la isku daray dhinaca khudaarta waxaa qumbe moos qare spandes liin bambelmo liin danaan cambe waxaas arkaysaan oo dhan meelaha geedahana laga soo guray waa dhul aad barwaaqo u ah qalka kooban ee Jamaal uu ku baahiyay internetka waxaa ka falceliyay qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee jooga gudaha dalka iyo dibadda waxaa ka mid ah dadkaasi qasaaya samalow waxana uu yiri saaxibo inaan aadaan rabaa aniga cayil waan iska waayay cunto dhacdaysan u cunayay wax cayil la yiraahdo وان اسكوايي بشر ايا سوقرتي ما شاء الله وحالقو هلي هرقلين تشريعة اسلامك سلمان يرانا وحا ويري صحافة بنت كعان بحدة اير هرقل بيتك يعالو شود وشخيست ياشا ايا دادك وحا سوء اخرية نفتو دانا واي كوس السبان اسماعيل عبد الرحمن موسى وكفل علينا يقرالك جمال وحا ويري شككو مجر هدي صوماري اي كبحان قالد مدو اي قالد عدانك ان اي كبع دونتو كبتي ميداي سيدي افغانستان او كره او وليبا حكومة دا تاقد درن اي سارن تانجيادا قالد اي وحلوغو يرو مامل قبلاد يدا قبيالا ديسن اي تغريغا كهير جليي لولك الصومالي دا ان اي سدح مالموت كبربور دونان راعينا دونان كوي اي اركو عجرين اي قبلادو دو اهيد صابتو الصومالي ميلنا كما متلان سيدا لقن دين دمير انتبا جماع ديد كهينا وحا وصوقري وانا امين سنه ميل كستو اي سنجوغين هي ادها قرمد مدوبي اي لها قرقار بان بحنا ضدكو قاجة اركي مايان ومدي اوران قحوتي اي كتليين الشباب ماشي اي جوغتو ضدك جوغة وحا كست ايقا اي سو سارة قاسة لولكوي بيرتان سالم علينا وحا وصوقري دي دالكو دالكو دا حق بين اوليهين مرايكان اي اتمس ايقا اي كغا حق بدن قف لولكي سجوغنا مقا جوغو دكتور عبد القادر عبد آدم وحا او يري دوكومينت رخيص له ايان كان سوغينا اني نمعته هي وان اوغنahay لبدا جوبه او انغا ايا كو دلاناي كونا بربارناي عبد القني صلبنا وحا او يري وا اولك نبدا يا برواقده ميل كاست او لغو رالي غليو الله وحين قنيسا برواقو موليد جيلنا وحا او يري ما شاء الله الشباب ودت الصوماليه لدان علينا وحا ايتري ماشاسي بعيان يا اهوا لبكن نعمد تعالى ما مليسن كرتي جلب الا جمامه الا حتى جناله والله برواقه تعالى ميلها اي جوغان ابار حتى كما دعدو كاغا سي درنه بع خفيف اي مد مدو حتى لغما استعماله يحيى بن علي وحا ويري ما شاء الله الله وزياده مجاهدين تا رنتي اني وا ان ان ادا او ان وريس لا سو يشا هلكاسنا وربحن ان كسو قادا ام ايوب وحاي سو قرتي دولك وا دولكودي قيب اي كليهين ادنا وري حر ايا تهي لكن سومالي دو وحاي حرنمه او يقانان hal in uu la taageero waa hagaag qoraladaasi aad dhageysateen waa qaar ka mid ah dhageystayaasha oo ka falcelinayay wariye Jamal Cismaan oo booqday dhulka ay ka taliso xarakada shabaab mujahideen si gaar ah Jamaame isla markaana sheegay in halka ay ka jirto barwaaqo gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteena waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillaah wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh